بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كلمتنا في هذه الليلة المباركة حول وصية عظيمة تكررت من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهي لأمته من بعدهم، وصية تجمع الخير كله وتدفع الشر كله. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد قال عن نفسه: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وأخبر عن نفسه وعن من قبله بقوله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن ينذر أمته، أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم من شر ما يعلمه لهم. هذه الوصية جامعة للخير، هي الوصية بترك الغضب. والغضب يعتري الناس كلهم، وهو خصلة قد تجمع الشر كله، قد تهدم الدين وتفكك الأسر وتهدمها وتقطع الأواصر وتقطع المحبة بين الناس. في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا، يعني يكرر على الرسول عليه الصلاة والسلام: أوصني، كأنه لم يقنع بهذه الوصية. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. وفي رواية قال: يا رسول الله علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. فقال: لا تغضب. فردد ذلك مرارا، كل ذلك يقول: لا تغضب. وفي رواية أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بكلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. قال: اجتنب الغضب. ثم عاد عليه فقال: اجتنب الغضب. قال الصحابي: ففكرت فيما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. هذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصية جامعة وعلما يعيه وكلمات يعيش بهن. قال العلامة ابن رجب: فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية جامعة لخصال الخير ليحفظها عنه، خشية أن لا يحفظها لكثرتها. فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغضب، ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذا الجواب. فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير. فمن ترك الغضب فقد ترك الشر، ومن ترك الشر دخل الجنة. ولذلك عند الطبراني بسند صحيح من حديث أبي أمامة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب ولك الجنة. لا تغضب ولك الجنة. فالغضب يجمع الشر، وذلك أن الغضب إذا ملك الإنسان كان هو الآمر وهو الناهي وهو المتصرف في العبد بحيث يذهب عقله. ولذلك قال الله عز وجل: ولما سكت عن موسى الغضب، كأن الذي كان ينطق ويتكلم هو الغضب. ولما سكت عن موسى الغضب، فهو ينطق ويسكت، فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمر به الغضب وجاهد نفسه وامتثل الشرع اندفع عنه شر الغضب حتى كأنه لم يغضب. وقد أشار الله تعالى إلى هذا بقوله: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وبقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذا يدل على أن الإنسان لا ينال درجة الإحسان إلا إذا كظم غيظه. قال: والكاظمين الغيظ، ثم قال: والله يحب المحسنين. والغيظ شدة الغضب، وكظمه تجرعه واحتماله والصبر عليه، وهذه مرتبة من الأخلاق عالية، ولذلك عظم أجرها. ولذلك ختم الله الآية بقوله: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله تعالى. وعظم الأجر يدل على عظم الأمر وصعوبته. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالصراعة، أي ليس القوي والشديد الذي يصارع الناس وعنده عضلات، ليس الشديد بالصراعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وجاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يرفعون حجرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يرفعون حجرا يريدون به الشدة، أي القوة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على ما هو أشد منه، الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يصطرعون، أي يتصارعون، فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا فلان الصريع لا يصارع أحدا إلا صرعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على من هو أشد منه؟ رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. وهذا يدل أن الشيطان يحضر عند الغضب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصرعة، أي المصارع، كل الصرعة الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه. وهذا يدل أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وهذا عزيز. أما الغضب لله وفي الله، وهو إذا انتهكت حرمات الله عز وجل فهذا محمود. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يغضب لنفسه قط، إنما كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. ولذلك بوب البخاري باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى، لأن إظهار الغضب عند انتهاك حرمات الله أشد في الزجر لتركها من عدم الغضب. وأما علاج الغضب، الغضب لما كان شرا ويجمع الشر وهو من أعظم أسباب الشر تعدد الطرق الشرعي في معالجته ودفعه والسلامة من شره. من ذلك استحضار ما جاء في كظم الغيظ من الفضل، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كتم غيظا وهو قادر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب ولك الجنة. فإذا غضب الإنسان واستحضر هذا الفضل برد غضبه وتذكر ما عند الله له إن هو كظم غيظه وكتم غضبه. الأمر الثاني الأمر بالاستعاذة عند الغضب. ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن صرت قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. هذا الحديث فيه فقه عظيم في الدعوة، في دعوة الناس، وهو أن الموعظة والحكم الشرعي لا يؤمر به الإنسان في كل الحالات، لأنه قد يكفر إن رد السنة أو يقع في معصية أو في ردة وغير ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من حكمته لم يقل لهذا الرجل استعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما ألقاها بمسمعه: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. ولذلك الصحابة قالوا له: ألا تسمع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هل ترى بي من جنون؟ أي أنا مجنون؟ لو كان هذا القول وجهه للرسول عليه الصلاة والسلام يخشى عليه الردة، ولكن من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام ولطفه بالناس ومعرفتي بحال الرجل أنه ليس في حالة يقبل النصح، قال الموعظة بمسمعه وسكت عنه. فهذا فقه عظيم، ليس كل أحد يدعى وليس الإنسان يدعى في كل حال. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه. والأصل في هذا قول الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الأمر الثالث الأمر بالجلوس أو الاضطجاع. فعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وفي حديث عمران بن حصين: إذا غضبت فاجلس، إذا كنت قائم فاجلس وإلا فاضطجع حتى تخف ثورة غضبك. الأمر الرابع الأمر بالسكوت، لا تتمادى في الكلام. فعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت. الأمر الخامس الحث على مجاهدة النفس من دفع أذى الشيطان والتصبر على ذلك. وذلك تقدم: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، والغضب ضده الحلم، والحلم لا بد له من مجاهدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. عليك أن تجاهد نفسك في كسر غضبك وتحلم وتعرف ما لك من الأجر، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. الأمر السادس الأمر بالوضوء جاء في حديث عطية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. رواه أحمد وإسناده ضعيف. وعلى كل حال يدل وما تقدم أيضا أن تغيير الحالة التي غضب الإنسان فيها وهو عليها سبب لتخفيف الغضب. فإذا غضبت اجلس أو اضطجع أو اسكت أو افعل عملا آخر أو اخرج من البيت أو توضأ أو قم صلي وغير ذلك، فهذه أسباب شرعية تؤدي بالإنسان إلى ترك الغضب. وإما يعين أيضا على ترك الغضب النظر في سير الصالحين من الصحابة والأئمة والتابعين، فالقراءة في سيرتهم ومعرفة هديهم عند الغضب ونحو ذلك مما يجعل الإنسان يقتدي بهم. قال الصارفي: كنت عند أبي عبد الله في منزله، أي الإمام أحمد، فجاءته جارية وأرادت دخول المنزل فعثرت في المحبرة بين يديه، يعني إناء الحبر، فعثرت في المحبرة فقال لها: كيف تمشين؟ يعني الإمام غضب. قال: كيف تمشين؟ فقالت: إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ فبسط يدين وقال لها: اذهبي فقد أعتقتك. فقيل له فيما بعد: يا أبا عبد الله، أغضبتك الجارية؟ قال: إن كانت أغضبتني فإني أرضيت نفسي بما فعلت. وفي السير أن الموفق بن قدامة كانت له جارية تؤذيه بخلقها فما يقول لها شيئا، وكان أولاده يتضاربون عنده وهو لا يتكلم كأنه لم يسمع، يتضاربون في البيت، ينقلب البيت من أصواتهم عليه وهو جالس كأنه لم يسمع، كأنه ساكت يسكت. وقال القعنبي، بل قال البهاء: ما رأيت أكثر احتمالا منه. وكلموه مرة في صبيان يشتغلون عليه، أي يشوشون عليه في العلم والقراءة ونحو ذلك، فقال لهم: هم صبيان ولا بد لهم من اللعب وأنتم كنتم مثلهم. وقال القعنبي رحمه الله: كان ابن عون لا يغضب، فإذا أغضبه رجل قال له: بارك الله فيك. وكان له ناقة يغزو عليها ويحج عليها وكان بها معجبا، فأمر غلاما له أن يستقي عليها، فجاء بها وقد ضربها على وجهها وقد سالت عينها على خدها، يعني هذا أنفس أمواله، ضربها الغلام على وجهها، وضرب البهيم على الوجه ما حكمه؟ لا يجوز. وهكذا الإنسان لا يجوز أن يضرب على الوجه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة على وجهها أو ضرب البهيمة على وجهها؟ فجاء هذا الغلام وقد ضربها على وجهها فسالت عينها على خدها، فقلنا: إن كان من ابن عون شيء فاليوم. قال: فلم يلبث أن نزل، فلما نظر إلى الناقة قال: سبحان الله سبحان الله، أفلا غير الوجه؟ بارك الله فيك، أخرج عني، اشهد أنه حر. هذا صبر واحتمال الأذى. فعلى المسلم أيها الفاضل أن يعود نفسه ويترك هذه الخصلة بقدر ما يستطيع. الغضب يجمع الشر في الإنسان وفي غيره، كم من أمراض سببها الغضب، وكم من فساد سببه الغضب. يطلق الرجل امرأته بغضبه، ويقتل أخاه بغضبه، ويقطع رحمه بغضبه، فالغضب شر، ولذلك حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وأوصى بتركه لمن أراد الجنة والنجاة من عذاب الله عز وجل والمحافظة على قمة أخلاقه. فالخلق يجتمع في ترك الغضب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لأحسن الأخلاق ويجنبنا سيئها، فإنه لا يجنب سيئها إلا هو.